أصدرت دار جريدة إنديان أند وولد إيبنت الهندية كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم العظيم كيم إل سونغ لنقرب توحيد الوطن بالتلاهم الأمة كلها. أقيمت حفلة صدوره في عين المكان قبل أيام.